فكلي واشربي. بقى في الرزق قال الجي جاب المية الأول والنخلة بعدين، يبقى الشرب الأول هي والأكل بعدين، لكن في الأمر بقى بالانتفاع قال إيه كلي وبعدين اشربي. قال لك لأن الإنسان عادة إيه ما يشربش إلا إذا كان يعني بده يبلع بقى ويأكل الحاجات دي، يبقى الشرب متأخر ولا لا؟ هو الضروري صحيح، إنما إيه كلام موزون. سبحان الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي. وشوف كلمة تساقط النخلة عليك رطبا جنيا، اسمها استجابة الجماد. استجابة الجماد، كأن النخلة، اوعى تفتكر ان هو البلحة طلعت يعني من طوع النخلة، لا ده هي لو مسكاها من الطربوش بتاع البتاع دي ما تقدرش توقع، انما هي من نفسها لما تنضج تروح طرباء الثمرة، لما تنضج الشجرة نفسها تروح ايه رمياه. نعم. تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. طيب الاكل والشرب ده قوام المادة، بقي الكلام اللي قالت يا ليتني مت قبل هذا. صحيح المادة بتاعتها خلاص لقت القوت ولقت الشراب ولقت كل حاجة. قال وقري عينا. قري عينا كناية عن السرور، مش بتقول قرة عين لي ولك، يعني ايه قرة؟ قري اسكن. السكون ده عند العرب، سكون العين على مرأة واحد دليل على ان العين صادفت مرأة جميلا جدا لا يغني عنه اي مرأة اخر، ولذلك تفضل مبحلقة له كده. قري يعني ايه؟ اسكني. اسكني عند ايه؟ عند ما ترين، لان ما فيش احلى من كده. كأن العملية اللي انت فيها ده قري بها عين، ده ما فيش احلى من كده في الدنيا. استفاء ايه يعني يا سيدة نساء العالمين؟ ايه اللي انت فيه؟ الهنا اللي انت فيه ده انت تقري ايه؟ وبعض الاحيان يأتي الاسلوب العربي للمقابل. المرأة اللي دخلت على الخليفة وبعدين طلبت منه طلب وبعدين نهرها، فقالت له ايه؟ اتم الله عليك نعمته واقر عينك. فقالوا له ده بتدعي لك دعا كويس. قال والله ما انتوا فاهمين هي ده بتقول اتم الله عليك نعمته، يعني تزول منك النعمة، لان كل شيء يتم ويزول. ليه كل شيء يتم يزول؟ قال لك ليه؟ قال لك لان الانسان ابن الاغيار، ما فيش واحد ما يتغيرش، وما دام وصل للقمه وهو ابن الاغيار يعمل ايه بقى؟ لازم ينزل بقى شويه، ما وصل للقمه وما دام هو ابن اغيار ما يثبتش على حاله، يبقى لازم ايه؟ ينزل. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه ترق زوالا اذا قيل تم. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا لا تدخلي معه في جدل، لأن المسألة بتاعتك ما تقدريش تجيب مبررات لها أبدا في أعراف الناس. واحدة بتولد من غير ما يمسسها راجل، كلام مش معقول عند الناس ومش هيصدقوا، وحيقعدوا زي ما بيقول احنا هنقولوا هالفطوة ياك، ويبقى كلام سفاهة بقى وكلام. فتعملي ايه انت؟ جواب ما يكره السكوت. جواب ما يكره ايه؟ السكوت. تسكتي ما تتكلميش خالص. فكلي واشربي وقري عينا، فاما ترين من البشر احدا، ان شفت حد من البشر قولي اني نذرت للرحمن صوما. الله، صوما يعني عن الكلام، فلن اكلم اليوم انسي. يبقى الصوم هنا معناه ايه؟ عن الكلام. يبقى الصوم برضه ويا زكريا ويحيى كان له كلام، ويا مريم برضه له ايه؟ لأن المعجزات قريبة من بعضها. ده وجد بعطب الآلات وده وجد بنخس الآلات قد بعضها. فكلي فإما ترين من البشر أحدا، يعني إن رأيت من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. برضو الجماعة اللي بدهم ينتقدوا على القرآن وبتاع، يقول لك بقى هو يقول لها إن شفت بشر قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب ده هو قال لها اتكلمه، قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يجوز إن هي دي الكلمة الأولى اللي تقطع بها الكلام، أو يجوز أن يكون الدلالة بالإشارة، والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها. الأخرس لما يقعد في بيئة وتفهم عنه يستطيع ان هو يتفاهم ويتكلم والناس يفهموا عنه، يقول لك ده بيقول كذا وبيعمل كذا ويعملوا له ايه قاموس. الله، يبقى اذا طب خلينا كده نقول، اما ان نقول انها لن تقول الا الاعلام، ساعه ما يجي اي حد كده تقول ايه اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا، ويبدا تنفيذ عدم الكلام بعد هذا النص، او تشير تجيب نوع من انواع الايه الدلاله. انواع الدلاله كتير، وانواع الدلاله قلنا انها اقوى انواع الدلالات، لان اللغات تواضع، يعني ناس يتفقوا على لغه وناس ثانيين يتفقوا على لغه، بتختلف اللغات، انما لغه الدلالات الاشاريه متفق فيها عند جميع الالسنه. فمثلا عمليه كده، كل لغه تعال عمليه كده، يعني نعم عمليه كده يعني لا عملية كده يعني هذا الله. ففيه أشياء دلالية وتؤدي، والقرآن حينما تعرض لهذه تعرض لها في سورة أهل الكهف حينما تكلم، حتى إذا بلغ بين الإيه السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفهمون قولا يفقهون قولا. ما أربوش إنهم يفهموا، يبقى ما بيفهموش من باب أولى، مأربش انه ايه انه، ومع ذلك حدث بينه وبينهم كلام. قالوا بقى لا بقى قالوا يا ذا القرنين ان اجوج وماجوج مفسدون في الارض، فهل وهو قال لهم كذا وقال لهم وفهمه، ام قال لك يجوز انه احتلف فهم بدلالات الاشارات، دلالات ايه دلالات الايه الاشارات. وهي برضو تقدر لما تشوف اي حد يبقى فهم انها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. طب لن أكلم أحد ولا أو لن أتكلم أو إنسيا، لأن لها علاقة بالإيه بجبريل وبيتكلمها وبتاع وحاجات زي دي، يبقى يمكن جبريل يجي يشوف لها مخرج من المخارج اللي هو جاب اللي جت بإيده دي. هنا انتقل بقى للحته الستريه اللي بينها وبين نفسها وبين الوليد. طب من تحتها دي اللي كلمني مين؟ قالوا جبريل. طب ان قلنا انه جبريل، ازاي لما حييه وتحمله كده وقوم هيشوفوه وبعدين يقولوا لها انت جئت امرا فريا ومش عارف يا اخت هارون ما كان، ويتكلموا كيف تشير الى الوليد؟ ازاي تشير الى الوليد؟ ما هي مش هتتكلم، هتشير لمين؟ فأشارت إليه. طب تشير إليه ليه؟ لازم عرفت إنه هيتكلم. وما دام عرفت إنه هيتكلم عرفتها منين؟ قالت لأنه نطق من تحتها، قال لا لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا كلي واشربي وقري. مسألة الوالد بيتكلم ده أكد لها إنها في معجزة، ومعجزة ضخمة، ولذلك وثقت من أنها حين تشير إليه سيتكلمه، وثقت تمام الثقة أنه حين لا تتكلم هي هو اللي يتكلم. ليه؟ لأن كلام من يقدر على الكلام لا يستطيع أن يأتيها بحجة تقنع الناس عن خلاف العادة، تقول لهم إيه؟ إنما حين يتكلم في الوهد وصابي وعمال بيتكلم هذا الكلام ويتكلم، يبقى معناها ان دي بقى معجزه، وما دام اللي اتكلم وهو وليد كده معجزه، يبقى لان تاتي المعجزه في امه من باب اولى. المساله واضحه، يبقى اذا نقول له ايه؟ من تحتها لا تقل انه جبريل، وقل ان من تحتها اللي هو مين؟ اللي هو عيسى الوليد. اللي بدليل ايه؟ بدليل انها حينما جاءوا قالوا لها كذا وكذا وقالوا الكلام الشديد اشارت اليه. فكيف تشير اليه؟ معنى الاشاره اليه يعني ايه؟ اتكلموا معاه. دي هو ده اللي يقول. طب هو اللي يقول عرفتها ازاي دي؟ قالت لانه اتكلم لها وقال لها لا احسن الى اخر. فكلي واشربي وقري عينا، فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا.